بسم الله الرحمن الرحيم. مأساة مأساة مأساة مأساة بجميع المقاييس. أمة قد تعلقت قلوبها بكرة بين أقدام لاعبين. هذه أمة تنصر، هذه أمة تمكن. يا فقراء المسلمين، تنهسون خلف الكرة وتنسون رب العالمين. يا شباب المسلمين، تتابعون الكرة وتغفلون عن الصلوات في المساجد. كيف نكون ربانيين؟ فدماء المسلمين تنزف وأحرابهم تنتهك وأراضيهم تنتقص والأمة مسؤولة بكرة القدم. أيها أنفع للإسلام، أن تفوز البرازيل بكأس العالم أم فرنسا؟ أيهما أفيد للإسلام أكثر؟ ماذا يفيدنا؟ ماذا ينفعنا؟ ماذا يعود علينا؟ كيف نكون ربانيا؟ عبد لله وحده لا لأحد مع الله، عابد ناسك متأله وقت الصلاة في صلاة، وبعد الصلاة في ذكر، وبعد الذكر في تلاوة قرآن. رباني، وبالصفة الدائمة صائم، وفي الليل قائم، ومن المال متصدق. رباني، في صلة الرحم مسارع. رباني، وفي هداية الخلق عامل. رباني، رجل بتاع ربنا، رجل بتاع ربنا. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، هؤلاء هم الربانيون. فأين هم؟ رجل يدع ابنته أو زوجته أو أخته تخرج بكامل زينتها وعليها ملابس كأنها عارية، أي رجل يرضى؟ أيها الشاب، أنا لا أقول لك اضرب ولا اشتمها، ولكن على الأقل أن يحسن قلبه، أن تتألم نفسه، أن تحمل الهم، أن تغار لله. تقول يا رب يا رب، حرماتك قد انتهكت، وهذه يدي قد قيدت، ولساني قد منع وحجب، اعذرني اعذرني. أما أن تنظر وتستهي فأنت شريك في الإثم. يا زان يا زان، فتكون ربانيا. يا أمة محمد، أخرجكم الله شهداء على الناس، شهداء شهداء، وشرط من يشهد أن يرى أن يرى. عبد الله، أنت مظهر الدين، فكن شهادة حق، كن قرآنا يمشي على الأرض، يكن خلقك القرآن، احفظه ولن للناس في غير ضعف، وأحسن إلى الناس وإن أساءوا إليك. تكن عبدا ربانيا، تكن عبدا ربانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان كيف تكون ربانيا. والآن مع الشيخ. وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة قال: سمعت حديثا منذ زمان، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أكثر أو أقل فتصفحت وجوههم فلم تجد رجلا يهاب لله، فاعلم أن الأمر قد رق. يقول عبد الله بن مسر رضي الله عنه، والحديث في المسند وإسناده صحيح: إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أكثر أو أقل فتصفحت وجوههم فلم تجد فيهم رجلا يهاب لله، فاعلم أن الأمر قد رق. وتساءلت: هل رق الأمر؟ هل رق الأمر؟ تكون في مجلس 20 أو 30 أو 50 في عملك، في جيرانك، في أتوبيس، في ميكروباص، في شارع، تتصفح 20 أو 50 تجد من كل 20 رجلا يهاب لله. وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قالت له أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. اللهم زد الصالحين في أمة محمد. أيها الأحبة في الله، إن النسبة المطلوبة لإنقاذ الأمة على الأقل 5% رجلا من كل 20، 5%. ولكن هؤلاء الخمسة ربانيون كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من إذا رؤي ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. نعم أخي في الله، حبيبي، إذا كنت في وسط النهار فأحسست بقلبك قسوة، اللهم رتب قلوبنا بذكرك، أحسست قسوة في قلبك، فهل تجد حولك رجلا إذا نظرت في وجهه زادك ذلك خشوعا؟ هل تجد؟ كان جعفر الصادق يقول: إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فنظرت إلى وجهه فزادني ذلك خشوعا أسبوعا. وكان ابن القيم عليه رحمة الله يقول: كنا إذا ساءت بنا الظنون وغلبتنا الهموم أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية، فما أن نجلس إليه وننظر في وجهه حتى يعود إلى قلوبنا البشر وإلى صدورنا الانشراح. إننا بحاجة لهذا النموذج من الرجال. كان يوسف بن يعقوب الماجشون يقول: إن رؤية محمد بن المنكدر تنفعني في ديني، تنفعني في ديني. هؤلاء الرجال الذين رؤيتهم تنفع في الدين ومشاهدتهم تفيد في إصلاح القلوب، أنت منهم. إن كل منا حين ذكرت هذا الحديث وهذا الأثر وهذه الأقوال طار رأسه إلى فلان أو فلان أو الشيخ فلان أو الأخ فلان، أنا أسألك أنت، أنت منهم، أنت منهم، أنت منهم. المطلوب أن تكون أنت منهم. أيها الإخوة، إن أشر ما في الأمر أن كل منا يلقي بالتبعة عن كاهله ويدفعها عن عاتقه ويلزم بها غيره، فينظر إلى أحوال الدعاة أو المشايخ أو الخطباء أو الإخوة، ولما لا تكون أنت؟ إنها قضية أن نفهم أن مسؤولية الإسلام لازمة علينا جميعا. لذا أيها الإخوة، أردت أن أحدثكم اليوم في صفة من صفات المؤمنين وعنصر من عناصر صناعة الشخصية المسلمة، الربانية. الربانية، اللهم اجعلنا من الربانيين. صفة الربانية، يقول ربنا سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هؤلاء هم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء هم الربانيون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيها الأحبة في الله، هذه الآيات كلها صفات الربانيين. ولذلك أردت أن أختصر على سرد صفات، وفي سرد الصفات ذكر كيف تكون منهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الربانيين يا رب. في زمن الفتن، في الظلمة الحالكة للمآسي والظلم، يعيش الربانيون في نور. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا، اللهم نور قلوبنا وطريقنا إليك. نعم، يعيش الربانيون على بصيرة، في نور، نور العلم ونور الهداية ونور الصبر. الصبر ضياء، كما قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. الربانيون يعيشون بهذه الأنوار. ولذا أول ما يأتينا من صفات الربانيين أنهم قوم لا تتعلق قلوبهم ببشر ولو كانوا الرسل، بل تعلق قلوبهم بالله وحده. وتلك قضية تحتاج إلى الطرح في هذه الأيام، فإن أكثر الناس إمعات. إذا أحسن الناس أحسنوا، وإن أساء الناس أساءوا. إنني وما شديد الأسف وبمزيد من الأسى أقول أن الأمة اليوم وهي تعاني الأمرين في المشارق والمغارب، فدماء المسلمين تنزف وأعراضهم تنتهك وأراضيهم تنتقص، والأمة مشغولة بكرة القدم. للأسف الشديد، الأمة تقوم من إمام التلفاز لتتابع الجرائد، لا لتتابع الجرائم، وإنما لتتابع الكرة. أمة قد تعلقت قلوبها بكرة بين أقدام لاعبين، هذه أمة تنصر، هذه أمة تمكن. وقد سبق أن خطبت منذ 4 سنين في قضية كأس العالم خطبة قلت فيها: أيها أنفع للإسلام، أن تفوز البرازيل بكأس العالم أم فرنسا؟ أيهما أفيد للإسلام أكثر؟ أيهما أنفع للمسلمين، أن تفوز بكأس العالم إيطاليا أم السعودية؟ ماذا يفيدنا؟ ماذا ينفعنا؟ ماذا يعود علينا؟ يا فقراء المسلمين، تنهسون خلف الكرة وتنسون رب العالمين. يا شباب المسلمين، تتابعون الكرة وتغفلون عن الصلوات في المساجد. هذه أمة أيها الإخوة، الرباني قد تعلق قلبه بالله لا بالنبي. سبحان الملك. وشيء يحزن أن تقول هذا الكلام لشباب تعلقت قلوبهم بالكرة، فماذا تقول؟ مأساة، مأساة، مأساة بجميع المقاييس. يقول ربنا عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. لما كان في غزوة أحد وأشيع أن النبي قد مات صلى الله عليه وآله وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اهتزت لذلك قلوب المؤمنين. وفي غزوة أحد دروس عظيمة وفوائد جمة رب الله عليها أمة الحبيب. من هذه الدروس درس موت النبي صلى الله عليه وسلم، غياب النبي عن الساحة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدرس رب الله عليه الصحابة قال: وما محمد إلا رسول. وما إلا، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. ما محمد إلا رسول. رسول يعني رجل أرسلته إليكم ليبلغكم، وقد بلغ. فإذا مات فالقضية عندكم لا عنده. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، أراد الله أن يربي الأمة على أن التعلق به وحده، فالدين دينه والأمر أمره والشرع شرعه والهداية منه والثبات منه، فالتعلق به وليس لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أثر في هذا دون الله. دون الله. قال الله للنبي: ليس عليك هداهم. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأراد الله أن يربي الأمة إلى أن التعلق إنما بالله لا بشخص رسول الله. وعلى هذا يربى الربانيون ويربون من بعدهم. فالعبد الرباني عبد لله وحده لا لأحد مع الله. فينبغي ألا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. وقد مر المولد، وكالعادة خرجت الأمة من المولد بلا حمص، فما عرفت الأمة النبي ولا اتبعت النبي ولا أطاعت النبي ولا نصرت دين النبي. ومر المولد، أكل الناس الحلوى والبط المحمر والمشمر، وخرجت الزفة ورفعت أعلام الصوفية، وانتهت القضية عند هذا الحد. وما هو الأثر في قلوب الناس أو في أعمالهم؟ الأمر كما هو. فاللهم اهد أمة حبيبك محمد، أيها الأحبة في الله، العبد الرباني متعلق بالله وحده. إن بعض الشباب قد تعلقت قلوبهم بأشخاص الدعاء والمشايخ والعلماء وبأسمائهم، وهذا باطل من كل وجه وخطر على دينك. أن يتعلق قلبك بشخص باسمه أو بصورته أو بفعله أو بكلامه، إنما هذا الشخص مجرد دلال على بضاعة الله، فخذ البضاعة ولا تنشغل بالدلال. إن أي شيخ الآن بين لحظة وأختها يموت أو يسجن أو يفتن أو يضل، وارد، ليس على أحد ماما. فتعلق دينك بالرجال خطر عليك، ونحن في عصر يشنع فيه على أهل الدين، أي صحفي تافه يبيت يعاقر الخمر ويضاجع النساء ثم يصبح فيكتب مقالة في عيب المفتي أو الشيخ أو العالم أو الداعية أو غيره، وللأسف الشديد يصبح هذا الكلام قرار اتهام يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويأتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة؟ قال: لامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفاسق يتكلم في أمر العامة. إننا في عصر خطر، فتعلق قلبك بالشخص خطر، فقد يهدم الشخص في نحو ما أو بطريقة ما فيهدم عندك الدين. أيها الإخوة، إن الدعاء أصحاب مناهج، إن الدعاء أصحاب قضية، خذ القضية ودعك من الأشخاص، فالأشخاص يموتون ويزولون، والقضية دين، دين رب العالمين، والله ناصر دينه ومظهر نبيه. لذا كن ربانيا، فإذا بلغك فلان أذنب أو أخطأ أو فتن أو ضل أو ضاع أو ترك أو خان، كل هذا لا يؤثر فيك، إنما أنت تعمل لقضية الدين. وعلى هذا بعد هذا ربى رسول الله صحابته صلى الله عليه وسلم، فلما أطروه قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. وانتهت القضية، مات رسول الله، ووقف أبو بكر يقول قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فما ارتد من الصحابة رجل واحد، ما ارتد أحد بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ارتد من ارتد بسبب قضية الزكاة أو غيرها، أما بسبب فقدان شخص النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك أحد. فأول صفة أن يتعلق قلبك بالله، وكما قال شيخ الإسلام: لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. يطهر قلبك حتى لا يبقى فيه غير الله. قال محمد بن المنكدر لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، إذا سقط الخلق من قلبك فلم يعد في قلبك أحد إلا طلب رضا الله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. إن كثيرا من الناس اليوم لم يتعلق بأشخاص الدعاة فحسب، وإنما تعلق قلبه بالناس، ماذا يقول الناس عنه وماذا يظن الناس به. وماذا يتصور الناس فيه؟ تعلق القلب بالخلق بهذه الطريقة يجعله يعيش للخلق لا لله. ذكرت بالأمس أن ضابط قضية الزهد أن الإسلام لا يحجر على المال، بل الأغنياء لهم فضل عند الله بما أنفقوا من أموالهم، وهذا محل شكوى الفقراء. قالوا: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويفضلوا لنا بصدقات أموالهم، ويفضلوا لنا بالحج والجهاد والصدقة. فالشاهد: ولكن الضابط عند الأغنياء في قضية الزهد في الدنيا ألا يخشى الفقر، ألا يخشى الفقر، بل إذا تصور الفقر رضيه وقبيله ولم يأنف منه ولم يحتج على ربه ولم يعترض ولم يكن في صدره حرج. هذا هو الشرط، أنه يفقد سيارته وعمارته وشركته وأرصدته ويركب الميكروباص ويستأجر شقة صغيرة، هو لا يأنف من هذا إذا كان فهو راض بالله غني به. هذا هو الضابط. أما إذا كان يقول: لا أفتقر، وماذا يقول الناس عني، وكيف ينظر الناس إلي، وكيف أعيش في وسط هؤلاء الناس، فهو حين ذاك عبد ماله لا عبد ربه. تعلق القلب بالله صفة رباني، فهو ليس عبدا للمال ولا عبدا للناس ولا عبدا للنساء ولا عبدا للشهوات ولا عبدا للمنصب والجاه ولا عبدا لمن يدعوه ويرتبط به، إنما هو عبد لله وحده وحده وحده وحده. الصفة الثانية من صفات الربانيين أنهم أهل العلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهو يدرس العلم ويعلمه، عالم معلم، مرب مربا، طالب علم داعية، شيخ تلميذ، هو يعيش العمر يطلب العلم. خرج الإمام أحمد قبل صلاة الصبح يطلب مجلس أحد المشايخ، فقيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. ويذكر أن الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله قرأ بالعشر في الثمانين من عمره، ذهب يقرأ القرآن على شيخ وعمره 80 سنة. إن كثيرا منا يأنف أن يطلب العلم، يقول: كبرت وانشغلت واتسعت علي الدنيا، دعي الأولاد يتعلمون. وانت لقد اكتشفنا أيها الإخوة بعد مرار أننا كنا نأمل في وهم، فقد كان أملنا أن يكون جيل أبناء الإخوة هو جيل التمكين، ولكن فوجئنا أن أبناء الإخوة أسوأ من الإخوة. مع شديد الأسف، سامحوني، أنا آسف أعتذر، ولكن هذا هو الواقع، تلكم هي الحقيقة، أن الجيل الذي صعد الآن وبلغ سن لكن هذا هو الواقع تلكم هي الحقيقة أن الجيل الذي صعد الآن وبلغ سن الشباب من أبناء الإخوة الكبار على نفس النمط. ما السبب؟ أن الأب غير مربى فخرج الولد غير مربى، فلذا لا بد على الأب أن يطلب العلم ليعلم ابنه ويربيه، ليوجه ابنه ويذكره، ليحاسب ابنه ويثبته، ليدل ابنه ويرشده، ليعاتب ابنه ويصلحه، ليعيش معيشة صحيحة. فطلب العلم على الكبار قبل الصغار، طلب العلم فرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. افتح كتابا من كتب العقيدة، واقرأ كتابا من كتب الفقه، وادرس كتابا من كتب السيرة، وتناول التفسير مع زوجتك وأولادك كل يوم. كل يوم طلب العلم. اسعى، استمع إلى الأشرطة، واقرأ في الكتب، وتدارس على الاسطوانات. تعلم تعلم، تكن ربانيا. ولا عبرة في ذلك بسن كبيرا كان أو صغيرا، مهما بلغ بك السن تعلم. انظر لجابر بن عبد الله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغه أن هناك حديثا بالشام ليس عنده، يشتري دابة بألف درهم ويضرب أكباد الإبل شهرا من المدينة إلى دمشق ليسمع حديثا واحدا من صحابي، حديث واحد، وأنت بين يديك 6 مجلدات مسند الإمام أحمد، 27,000 حديث وكسر أمامك بضغطة واحدة على جهاز الكمبيوتر، ينفتح أمامك صحيح البخاري 7,600 حديث. ماذا تريد؟ في مجلد واحد صغير بين يديك تتصفحه، رياض الصالحين 1,500 حديث صحيح بدون أن تتكلم، رياض الصالحين ب3 جنيهات أو بجنيهين، 1,500 حديث صحيح تقرأه في يومين بجنيهين أو 3. وإن أردت الطبعة الفاخرة التي تريح عينك وتسر قلبك ب5 جنيهات والأمر هين. أيها الإخوة، طلب العلم، إن أمة الإسلام اليوم يراد بها الجهل، إن التخطيط لتجهيل الأمة بدينها واضح. تعلموا. فالعبد الرباني معلم معلم، ثم زكاة العلم نشره. كلما تعلمت حديثا اذكره لغيرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الهدية، نعمة العطية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيبلغها لأخيه المسلم. قد كنا يوما إذا مضينا لزيارة أخ نأخذ فاكهة، ثم ترقت الأمور إلى البونبون والشيكولاتة أو الجاتوه والتورت، دعها تترقى إلى الأشرطة والكتب، إلى الأحاديث والآيات، إلى الاسطوانات والديسكات التي عليها العلم الشرعي، وتكون نعمة الهدية كما قال رسول الله: سيد البشرية، نعمة الهدية، نعمة العطية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيبلغها لأخيه المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. إنني أريدك أن تخرج من خطبتي هذه الآن فتبلغ رجلا واحدا كلمة الربانية. قل: أنا سمعت خطبة عن الربانية. ويقول لك: ما معنى الربانية؟ وتبدأ تذكر له أن العبد الرباني عبد لله وحده، عالم معلم، ثالثا صابر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. صابر، صبور، يواجه المكايد والمناكد وهو كالجبل الراسخ. قال الملك، قال الله الملك ذو الجلال جل جلاله العلي سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صفتهم الصبر، الصبر أمام فتنة الدنيا، الصبر أمام مشكلة الأذى، الصبر على الفقر، والصبر على الأذى الجيران ومن حوله، الصبر سمتهم الصبر، والصبر الطويل والصبر الجميل. صبر بلا ضجر، وصابر الصبر حتى قال له الصبر: إلى متى الصبر؟ فقال له: يا صبر صبرا. صبر وتحقيق مقام الصبر على الصبر، الصبر. وكثيرا ما يقول لك: لحد إمتى يا عم؟ هنصبر لحد إمتى؟ حتى يأتي الله بأمره. صبر ولا تعلق لنا بنتيجة ولا ثمرة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قيل للإمام الشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. البلاء لازم، والأذى لازم، والتضييق لازم، والخنق لازم، والفقر لازم، والهم لازم. أصبر، اصبر لله. والعبد الرباني صابر الصبر الجميل، حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط، هذا هو الصبر الجميل. صبر بلا جزع، صبر بلا استعجال، صبر برضا، إنه استمراء المر واستعذاب العذاب في طلب رضا الحبيب. الصبر رابعا التأله. التأله والتنسك صفة العبد الرباني، أنه عابد ناسك متأله، مخبت خاشع منكسر لله ذليل، مقبل متواضع، إنه لا يفتر لسانه عن الذكر ولا عقله عن التفكر ولا قلبه عن حفظ القرآن ولا جسده عن القيام في العبادة ولا لسانه عن بذل الخير للخلق ولا لا يكف. العبد الرباني عابد، تجده وقت الصلاة في صلاة، وبعد الصلاة في ذكر، وبعد الذكر في تلاوة قرآن، وبالصفة الدائمة صائم، وفي الليل قائم، ومن المال متصدق، في صلة الرحم مسارع، وفي هداية الخلق عامل، وفي إصلاح الخلق وخدمة المسلمين مسارع. رباني بتاع ربنا ببساطة، هذا معناها البسيط الدارد، إن الرجل ده رجل بتاع ربنا، فليس لنفسه فيه شيء ولا لأهله منه شيء، إنما هو لله. فإذا قام على خدمة أهله إنما هو لله، وإذا عمل على إصلاح ماله فإنما هو لله، وإن جلس مع أولاده فإنما ذلك لا لشهوة بل لله. نعم، إنه متعلق القلب بالله. ثم العبد الرباني خامسا غيور لله. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. العبد الرباني غيور على محارم الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. انظر، لما سرقت مخزومية من بني مخزوم من الأشراف فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يدها، فجاءوه يكلمونه فهبوه، فقالوا: من يكلمه؟ قالوا: أسامة ابن زيد حبه ابن حبه. فزيد بن حارثة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبناه وسماه زيد بن محمد، ابنه أسامة حبيبه يدلله. فقالوا دعوا حبيبه يكلمه. فقام أسامة وقال يا رسول الله المخزومي، أسامة غلام ورسول الله يحبه ويخلو به، فلما تكلم أسامة هذه الكلمة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وانتفخت أوداجه وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الغيرة لله. وهنا يحجز اللسان عن وصف حال المسلمين اليوم في أمر الغيرة. حين ترى المتبرجات في الشوارع لا تدري أتتساءل عن غيرة أبيها وأخيها أم تتساءل عن غيرة المسلمين الذين ينظرون فيشتهون. ليست مصيبة هؤلاء بأقل من مصيبة هؤلاء. إنك حين ترى امرأة متبرجة في الشارع تتساءل أهذه خرجت من بيت رجل؟ مستحيل. أيا كان هذا الرجل، ولا أقول بيت مسلم، رجل يدعو ابنته أو زوجته أو أخته تخرج بكامل زينتها وعليها ملابس كأنها عارية، أي رجل يرضى هذا؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ليشم الناس ريحها فهي زانية، فما بالك بامرأة لبست ليرى الناس مفاتنها تكون؟ ماذا تكون؟ ثم هذه المرأة التي خرجت أمام أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها بهذا المنظر، كلما كتبت عليها زانية كتبت على هذا الديوث مثلها تكتب عليه مثلها، فإنه مقر. أين الغيرة؟ ثم تجدنا نمشي في الشارع ونرى وما يغضب أحدنا لله. أنا لا أقول لك اضربها ولا اشتمها ولا آذها، ولكن على الأقل أن ينكر قلبك، أن يحزن قلبك، أن تتألم نفسك، أن تهمل الهم، أن تغار لله، تقول يا رب حرماتك قد انتهكت، وهذه يدي قد قيدت، ولساني قد منع وحجب، فاعذرني، فإن قلبي يقطر دما من أجل دينك وشرعك. هذا على الأقل، الحد الأدنى. ما بعد ذلك حبة خردل من إيمان. أما أن تنظر وتشتهي فأنت شريك في الإثم يا زاني. الغيرة. العبد الرباني غيور. قال العبد الرباني عمر بن عبد العزيز: وددت لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وقرض جسمي بالمقاريض. قال العبد الرباني عمر بن عبد العزيز: وددت أن أقيم فيكم سنة رسول الله، وكلما أقمت سنة وقع عضو من أعضائي حتى يكون آخر ذلك خروج نفسي. هذه الغيرة. الغيرة أن تحمل هم هذا الدين. قال الله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قتلوه. حين قال اسمعوني فقتلوه، فلما قتل قيل ادخل الجنة، فبعد أن دخل الجنة ما نسي القضية، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. العبد الرباني لا يزال ناصحا للأمة، وإن آذوه وإن ضربوه وإن شتموه وإن أهانوه وإن حبسوه وإن قتلوه، يظل يدعو للأمة أن يهدي الله الأمة. اللهم اهد أمة حبيبك محمد. نعم أيها الإخوة، لا بد أن تثور الغيرة لله في قلوبنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بلطف. مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، وقدم الدين في صورة حسنة، وبلغ الدين، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم إنك بحاجة إلى أن تثور في قلبك الغيرة. إن أكبر جماعة على الساحة في هذه الأيام جماعة لها اسم مشهور، جماعة الأنمالية. ونمالي، هذه الجماعة أتباعها كثير، ونمالي، أنت أمام الله مسؤول وعن دينك مسؤول، فإن لم تغر فأمام ربك سيسألك عن علمك ماذا عملت فيه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا حية تغار من أجلك وتسور من أجل دينك، وثبت اللهم قلوبنا على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أيها الأحبة في الله، لعل كل منا يتلفت الآن ليبحث عن عبد رباني يزيد النظر إلى وجهه الإيمان، وأنا أقول لك وما زلت أكرر، لما لا تكون أنت؟ بقيت سنتان، أما السابعة ففي قول ربنا عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، فهؤلاء الربانيون يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء الربانيون يقيمون شرع الله. ودوما إذا تكلمنا عن الحكم بما أنزل الله انصرفت الأذهان مباشرة إلى الحاكم، دعك من هذا، فليس من شأننا شأنه، إنما شأني أنت يا من تجلس أمامي، هل أنت تقيم حكم الله وشرعه في نفسك ومن تعول؟ هل أنت تقيم حكم الله وشرعه في نفسك وأعمالك وأحوالك ومعاملاتك وبيتك ومن تستطيع أن تحكم فيهم؟ تلكم البداية، تلكم البداية من القاعدة، تلكم البداية من الأصل، تلكم البداية الصحيحة من عند نفسك. إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. نعم أنت، هل أنت تحكم بشرع الله في زوجتك وأولادك، في عملك وأنت عنه مسؤول، في نفسك وتصرفاتك، في معاملاتك مع الآخرين، في من تقدر أن تقيم عليهم حكم الله أنت تفعل؟ فلما تطالب غيرك وأنت لا تفعل؟ فالرباني عبد، عبد حين يريد أن يتحرك لا يتحرك إلا بإذن سيده، عبد هذه صفته. قال أحد الناس لي أنه يشعر بالخشوع وحلاوة الصلاة وهو وحده أكثر من شعوره بالخشوع في صلاة الجماعة. قلت له أنت تصلي لله لا لنفسك، فصل كما يريد الله لا كما تريد. وصلت؟ نعم. العبد الرباني يقيم شرع الله وإن خالف هواه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عجيب أمر الرجال في هذه الأيام. لماذا زوجتك متبرجة؟ قلت لها مش راضية. يا راجل خليك راجل، هذه أقل شيء. ابنك لماذا لا يصلي في المسجد؟ لماذا لا يحفظ القرآن؟ بيتك لماذا فيه تلفزيون؟ سبحان الملك، أوقات الامتحانات ينزع التلفزيون ويوضع في الدولاب ويغطى ويمنع تماما. ليه؟ الامتحانات، نريد أن ينجح الأولاد. استطعنا يعني أن نستغني عن التلفزيون وأن نترك المسلسلات والأفلام وأن نستغني عن ماتشات الكرة؟ استطعنا، فلما لا نستطيع أن نفعل هذا لله دفعا للمعاصي والذنوب؟ نعم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون، الربانيون يحكمون بما أنزل الله. أنت مطالب أن تنفذ في نفسك وزوجتك وأولادك وشقتك وعملك وجيرانك ومن تستطيع أن تقيم فيهم حكم الله، أن تقيم حكم الله يا رباني، وإلا فأنت صاحب هوى. ثم الأخيرة، وأسأل الله أن يختم لنا بالجنة، الأخيرة أنهم حفظة شهداء. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فهم حفظة لكتاب الله، يحفظون المصحف، يحملون بين جنباتهم القرآن، ثم هم عليه شهداء. شهداء يا أمة محمد، أخرجكم الله شهداء على الناس، شهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. وشرط من يشهد أن يرى، أن يرى. فهل رأيت؟ هذه هي القضية، إنما تحصل الرؤية باليقين. وأين يقينك الذي به رأيت لتكون شهيدا للدين، شهيدا بالدين، شهيدا في الدين، شهيدا على الدين، وكانوا عليه شهداء؟ فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأكارم، أين كتاب الله فيكم؟ وهل أنتم شهداء للدين؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: يا عباد الله، إن منكم منفرين. قال رسول الله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن بعض الناس ممن يحمل اللحى الطويلة والثياب القصيرة يصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله بأقواله، يصد عن سبيل الله بأفعاله، يصد عن سبيل الله بتصرفاته، يصد عن سبيل الله بمعاملاته، يصد عن سبيل الله بأخلاقه. فإياك أن تكون منهم يا عبد الله، أنت مظهر الدين، وأنت علامة الدين، وأنت قد ارتبط بك الدين، فكن شهادة حق، كن قرآنا يمشي على الأرض، ليكن خلقك القرآن، احفظه واعمل به، ولن للناس في غير ضعف، ومر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، واثبت على الدين، وأحسن إلى الناس وإن أساءوا إليك، تكن عبدا ربانيا. العبد الرباني قائم بحدود الله، عفيف عن أموال الناس، عفيف العين عن النظر إلى ما عندهم، عفيف اللسان عن الرد عليهم والبطش بهم، عفيف القلب عن اشتهاء غير ما قسم له. العبد الرباني عبد أبصر الحق، فهو يسير به، فهو شهيد له، شهيد به، شهيد عليه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الربانيين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا من الربانيين، اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا واجعلهم من الربانيين، اللهم أصلح أمة حبيبك محمد، رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، وعافية من كل بلاء، والنجاة من كل فتنة، والإخلاص في القول والعمل. رب اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج هم المهمومين، وأزل غم المغمومين، وفك كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في فلسطين والشيشان وبورما وتايلاند وكشمير وجميع بلاد المسلمين. قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم. اللهم وانتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.